قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن Beep! استنى استنى. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطح فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه Well done.